بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي معنى يستحي، وقلنا إن هذا الفعل يتعدى إلى المفعول به فيقول استحييته، ويتعدى بحرف الجر من استحييت من فلان. وعلى أنه متعد إلى المفعول به فيكون المصدر المؤول من أن والفعل وما بعدها في تأويل مفعول به ليستحيي، أي إن الله لا يستحي ضرب مثل. وإذا كان الفعل متعديا بحرف الجر من فيكون المصدر المؤول في محل جر بمن، ولكن هذه من مقدرة وليست مذكورة، ولذلك فإن المصدر المؤول يعرب منصوبا على نزع الخافض. ومعنى يضرب أي يجعل ويبني ويقيم، كما تقول ضرب فلان خيمة في مزرعته، أي أقامها وبناها وجعلها. وبهذا المعنى يكون مثلا مفعولا به لكلمة يضرب. وهذا المعنى وارد في لغة العرب، أن ضرب بمعنى جعل ووضع وبنى، من ذلك قول الفرزق: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. قال: ضربت عليك العنكبوت، أي جعلت عليك بيتا من نسجها، أو أقامت أو بنت. هناك وجه آخر، وهو أن معنى يضرب يمثل، لأنك تقول ضربت للشيء الحقير مثلا بالبعوضة، أنا ضربت له مثلا، أي مثلت له مثلا، فأنت تمثل للشيء المعنوي بمثل معروف أو متداول بين الناس، لكي توضح الأمر المعنوي من خلال الشيء المحسوس المثل الذي يقدم. وعلى ذلك فيكون لفظ مثلا على هذا الرأي نائبا عن المفعول المطلق. قد يقول قائل: المفعول المطلق هو مصدر يكون من مشتقا من الفعل نفسه، فتقول مثلا كلمت فلانا تكليما، أو علمته تعليما، وكلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق، وهو مصدر مأخوذ من نفس المصدر من كلمة، وهذا ويضرب تختلف عن مثلا، لأن مثلا ليست من بنية ضرب يضرب. أيضا ونزلناه تنزيلا، تنزيلا مفعول مطلق مصدر من نزل من نفس الفعل، وشق من نفس فعله. وقول قولا حسنا مثلا، تقول قول قولا حسنا لك قولا، وقولا له قولا لينا كما جاء في القرآن. قولا ومن مشتق من نفسه قال وقال، لكن أن يضرب الله مثلا، مثلا ليست من بنية ضرب يضرب. هنا يقول النحاة هذا الفعل المطلق هذا أصله أن يكون مصدرا منبثقا ومأخوذا من الفعل نفسه، هذا هو الأصل. لكن قد تنوب على الفعل على المفعول المطلق ويسمى المصدر أيضا ما ينوب عنه، يعني لا يقوم هو بنفسه ولكن يقوم نائب الوكيل عنه. وذكروا مواضع كثيرة للنائب عن المفعول المطلق، مثلا من ذلك العدد عندما يكون معدوده وهو تمييز من نفس بنية الفعل الذي قبل العدد، أجلدوهم 80 جلدة مثلا، لأن جلدة هذا هو التمييز المعدود لـ80، وهم من نفس بنيته فجلدوهم من جلدة. فقال 80 تعرب نائبا عن المفعول المطلق. لماذا؟ من أين جاء من كان جلدة؟ لأن جلدة من نفس الجلد البناء فجلدوهم، فجلدوهم من جلدة وجلدة من جلدة بنية واحدة. أيضا قالوا كلمة كل عندما تضاف إلى مصدر هو مصدر الفعل السابق لكلمة كل، فلا تميل كل الميل، الميل هو مصدر لتميل ما لا يميل ميلا. فهنا كل تعرب نائبا عن المفعول المطلق. من أين أخذت المفعولية المطلقة؟ من إضافتها للمصدر المأخوذ من نفس الفعل، فلا تميل كل الميل. كذلك كلمة بعض، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أقاويل المصدر هو المصدر من تقول. فكلمة بعض هنا تعرب أيضا نائبا عن المفعول المطلق. هذا كان أمثلة للنيابة عن المفعول المطلق. بالنسبة لموضوعنا أيضا، عندما يأتي المصدر بعد الفعل وهذا المصدر مرادف ويساوي معنى مصدر الفعل السابق، يكون ذلك الفعل المنصوب نائبا على المفعول المطلق. أمثل بأمثلة توضح للآية. عندما تقول فرحت لنجاحك سرورا، سرورا نائب عن المفعول المطلق. لماذا؟ صحيح هي ليست من فرحة، فاء والراء والحاء والسين والراء معينين لا يلتقي يعني، لكن المصدر سرورا يرادف بمعنى نفس مصدر الفعل وهو الفرح. فرحت لنجاحك فرحا هو نفس المعنى، فرحت لنجاحك سرورا. فإذا كلمة سرورا نائب عن المفعول المطلق. لماذا نائب عن المطلق؟ لأنها هي بنفس المعنى لمصدر الفعل السابق. لو وليت منهم فرارا، وليت معناها فررت وهربت، إذا فرارا مفعول مطلق. عندما تقول مثلاً تركت الشيء نبذاً، والنبذ هو ترك، إذن نفس المصدر مرادف للمصدر المأخوذ من الفعل ترك، ترك نبذاً. أيضاً قال ولم تحط به خبراً، قالوا أيضاً خبراً نائب عن المفعول به، لم تحط به لم تخبر به. إذن يختلف اللفظ صحيح، لكن المفعول المطلق هو المصدر مأخوذ من نفس بنية من معنى الفعل وليس من بنية الفعل نفسه. فنأتي إلى الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. معنى يمثل، معنى يمثل، أنت تمثل لشيء معنوي بشيء محسوس للبيان والتوضيح. مثلا تقول ضربت مثلا للشيء الحقير مثلا بالبعوضة مثلا، ضربت معنى مثلت. إذن مثلا على هذا الرأي، طبعا هذا رأي من الآراء، هو مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق. لماذا؟ لأن معنى يضرب بمعنى يمثل مثلا، فإذا مثلا صحيح مصدر مأخوذ من نفس المرادف للفعل يضرب. ولذلك يكون على هذا الرأي يكون المعنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن يكون مثلا نائبا عن المفعول المطلق، ومهمته التأكيد، لأن المفعول المطلق ما مهمته في الجملة؟ أن يؤكد الفعل. عندما تقول مثلا أكلت أكلا، أقوى في تأكيد الفعل وتقويته من قبلك أكلت فقط. ولهذا الإعراب يختلف، المعنى الأول أن يضرب بمعنى أن يجعل أو أن يضع أو أن يقيم أو يبني مفعول به، والمفعول به وما يقع عليه فعل الفاعل. أما على الوجه الثاني الذي ذكرناه، وأن أنا مثلا نائب عن المفعول المطلق، فيكون كلمة مثلا لتقوية كلمة يضرب، أي يمثل مثلا قويا أو مؤكدا. فإذا على حسب اختلاف الإعراب يختلف المعنى، لأن الإعراب تابع للمعنى. ويقال نائب عن المفعول المطلق، لكن من باب التجوز أو من باب الاختصار نستطيع أن نقول مفعول مطلق. بعضهم يتساءل يقول هو مفعول مطلق، لأن النائب له حكم المنوب عنه، يأخذ حكمه زي نائب الفاعل، يأخذ حكم الفاعل تماما. فإذا عملية التسمية لا تضر، قل هو نائب عن المفعول المطلق أو قل هو مفعول مطلق من باب التجوز ومن باب التيسير. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، إذن مثلا إما مفعول به على الرأي الأول أو نائب عن المفعول المطلق أو مفعول مطلق على الرأي الثاني. مثلا ما وظيفة ما هذه؟ ما هذه إبهامية. ما معنى إبهامية؟ أن يحيطها الغموض والإبهام والشيوع، وتتصل بالنكرة فتزيدها إبهاما وغموضا وشيوعا. النكرة من أصلها فيها إبهام، شيء يقول نكرة، فإذا دخلت عليهما تزيد النكرة في إبهامها ويصبح الإبهام مضاعفا. فعندما نقول أعطني كتابا ما، كتابا نكرة واتصلت به ما زادت إبهامه، ما لذلك أعطني أي كتاب، عام شائع صغير كبير متوسط، في النحو، في الفقه، في البلاغة، في الجغرافيا، مبهم شيء، أمر مبهم. هذا معنى ما إبهامية. وهنا الإبهام، والإبهام أيضا يختلف معناه هنا للتنوع. إن الله لا يصح أن يضرب مثلا ما بعوضة. ما معنى ما مثلا ما؟ أي نوع من الأمثال، بعوضة أو غير بعوضة. فإذا هنا الإبهام، أو ما أفادت الإبهام بالتنوع. مثلا، وهذا مثل من الأمثال، كما نقول مثلا من الأمثال، فهو متنوع. وبعضهم يقول أن ما زائدة، وهي زائدة من حيث الإعراب، ليس هناك في القرآن شيء زائد. كل كلمة في القرآن، بل كل حرف، بل كل حركة لها معنى. ولكن يقول هذا اصطلاح نحوي، يقول مثلا ما زائدة من حيث الإعراب، لم يجد لها محلا من الإعراب، فقال زائدة، زائدة من حيث الإعراب، لكن لها دور في المعنى. وإلا يكون وجودها عبثا، وحاشا لكلام الله أن يكون فيه العبث. لا، عندما يقول هذا ما زائدة أو الحرف من زائدة، لا، يقصد به زائدة من حيث الإعراب يعني. وهذه قضية الإعراب قضية صناعية، المهم المعنى. والما الزائدة هذه تفيد التأكيد، لأنها ليست زائدة، أفادت شيئا جديدا. لأنه لو كانت زائدة وجودها وعدمه شيئاً، لكن ما دامت أدت معنى وأفادت التأكيد، إذن قولوا زائدة إعراما، هي إذن لها دور ولها معنى ولها وظيفة، وهي تفيد التأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، في تأكيد الرحمة، فبما، لأن هذه ما زائدة، فبما نقضه ميثاقهم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لأن ما بعد إذا دائما زائدة إعرابا. أفادت تأكيد الشرط فيما إذا، وأفادت المدخول الباب، فبما رحمة من الله، يعني رحمة مؤكدة، إذا ليست زائدة. فإذا، وعلى القول بأن ما إبهامية صفة لمثلا، أو ما زائدة مؤكدة، فالتأكيد واقع بهذا أو بهذا أو بذاك. التأكيد حاصل بما الإبهامية وبما الزائدة. إذن المعنى لا يختلف، وإنما من حيث الإعراب والاعتبار، يقول بعضهم أن ما إبهامية صفة مثلا، وبعضهم يقول ما والماء الزائدة حرف، لكن المعنى هو واحد، وهي أفادت تأكيد المثل. والمثل هنا قلنا تنكيره للتنويع. أحيانا يكون هذا التنكير للتعظيم، مثلا لأمر ما نقول أصدر الحاكم أو أصدر الملك قراره، تريد أن تعظم هذا القرار، له نتيجة طيبة. أو أحيانا يكون للتحقير، طلبت من فلان مساعدة فأعطاني شيئا ما، يعني شيء حقير لا قيمة له، حسب المعنى. هي إبهامية، ولكن هذا الإبهام يكون للتنويع كما في الآية، أو يكون للتعظيم، أو يكون للتحقير، على حسب السياق وعلى حسب المعنى المراد. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. عرفنا وظيفة ما بالآية الكريمة، بعوضة فما فوقها، بعوضة بدل من مثلا، والمبدل بدل من التوابع، يتبع المبدل منه، لأن مثلا منصوبة وبعوضة منصوبة. وهو يفسر المبتلى منه إن الله لا يضرب مثلا. ما المقصود مثلا؟ فسرهم لا، بعوضة. إذن بعوضة منصوبة على البدل من مثلا، بعوضة واحدة البعوض، هذا اسم جمع، اسم جمع يدل على جمع، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء. بعوض هذا جنس البعوض عام، بعوضة الواحدة كما تقول تمر عام، كل أنواع التمور تمرة واحدة، نمل نمل عام بكل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا بصلكم، يعني خطبتهم بالجمع لأنها اسم جمعي، ولكن هي نملة الواحدة. أيضا نخل اسم جمعي، ونخلة الواحدة، ولذلك النخل وصف بالجمع، النخلة باسقات، باسقات جمع جمع مؤنث، ما يدل على أن هذا اسم جمعي، يعني معناه الجمع. شجر وشجرة، نحل ونحلة، وهكذا. إذن وهكذا البعوض هو اسم الأصل لاسم الجنس الحشرة. البعوضة واحدة البعوض، كما نقول التمرة واحدة التمر، والنملة واحدة النمل، والنحلة واحدة النحل، والشجرة واحدة الشجر، وهكذا. بعوضة، والبعوض معروف هو حشرة صغيرة طائرة، وهذه الحشرة لها خرطوم دقيق تغرسه في جسم الإنسان أو جسم الحيوان لتمتص منه الدم، لأن تتغذى على الدماء هذه الحشرة، هذا الخرطوم دقيق جدا بحيث ينفذ إلى جلدة الإنسان ويصل إلى منطقة الدم وتمتص الدم الذي تتغذى به، وهي المعروفة البعوضة. وأكثر انتشارها يكون في أماكن الماء والمستنقعات، عندما تكون هناك برك ومستنقعات ومياه راكدة يتولد البعوض فيها كثيرا. ومنه نوع يحمل حمى الملاريا، وهو داء خاصة في أفريقيا، الملايين يموتون من هذا الداء بسبب هذه البعوضة، وهي بعوضة خاصة فتنقل الفيروس الخاص بالملاريا من شخص مصاب إلى شخص سليم، فتنقل إليه العدوى عافانا الله وإياكم. هذه كلمة بسيطة عن البعوضة، وهي أنواع، حتى بالنسبة لحاملة فيروس الملاريا أنواع، أربع درجات أو حياة، وأقتلها وأكثرها خطرا النوع الرابع القاتل والعياذ بالله. بعوضة فما فوقها، الفاء حرف عطف، والفاء يفيد في العطف الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب وما معنى التعقيب؟ الترتيب أن يكون المعطوف مرتبا حدوثه ووقوعه بعد المعطوف عليه، والتعقيب أنه يكون بعده في الترتيب ولكن يعقوبه مباشرة بحيث لا تكون هناك مدة فاصلة بينهما، بسرعة. عندما تقول مثلا حضر خالد فسعيد، هذه الجملة تفيد بأن حضور خالد كان مرتبا بعد حضور سعيد، لابد من الترتيب. الواو لا تقتضي هكذا، يقول حضر خالد وسعيد، ممكن يكون سعيد حضر الأول ثم حضر خالد، ممكن أن يكون الحاضر الأول خالد ثم سعيد، ممكن أن يكون حضورهما معا. واو للمطلق شبه، لا تتخيل لا بترتيب ولا بتعقيب، لكن الفاء لابد من الترتيب. اللي يأتي بعدها لابد أن يكون حصوله ووقوعه مرتبا على ما قبلها، وأيضا أن تكون الفترة بينهما قصيرة جدا بحيث لا يكون هناك فاصل زمني طويل. هذه مهمة الفاء. لكن هنا هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الشائع في العاطفة لا يستقيم مع المعنى، إذا كان أخذنا بهذا المفهوم الذي ذكرته لكم يكون المعنى أن الله لا يضرب، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، فما فوقها يكون معقبا ويأتي بعد البعوضة، هذا معنى الفاء. لكن هذا المعنى غير مراد، يعني ما أي معنى؟ هل التمثيل بالذبابة أو بالعنكبوت أو بالنملة يكون مرتبا على البعوضة؟ لا، ليس هذا معنى. أن المعنى التمثيل بأحد هذه الأشياء أو بهذه المواد، التمثيل ببعوضة ليس معناها أن هناك توالي وتعقيب بين الأشياء التي فوق البعوضة، لا، التمثيل إما ببعوضة أو بنملة أو تمثيل واحد. إذن لو طبقنا معنى الترتيب والتعقيب لا يستقيم المعنى، وإلا يكون أن ما فوق البعوضة يأتي في التمثيل مرتبان ومعقبان على البعوضة، وهذا ليس مرادا. إنما المراد إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا البعوضة أو أن يضرب مثلا بغير البعوضة، ليس هناك في الترتيب ولا تعقيد. قد يكون التمثيل أنت تمثل بالنملة قبل البعوضة أو بعد البعوضة، إذن ليس هناك أي معنى للتعقيب والترتيب. إذن ما هو المعنى؟ المعنى هو معنى التدرج، أو هناك رتب. معنى التمثيل متدرج أو متنوع، بعوضة فما فوقها، سنذكر معنى ما فوقها. إذن المقصود بالفاء هنا هو معنى التدرج والترتيب، والتدرج ليس فيه تعقيم، لكن عومل معاملة الفاء لأن التدرج من ناحية عقلية، طبعا من ناحية تصور ذهني، أن يكون فيه تأخر بين مرتبة وأخرى، يعني بين التمثيل بالبعوضة أو التمثيل بالذبابة أو التمثيل بالعنكبوت، هناك من ناحية العقلية فاصل أو ترتب. فإذن وليس معنى الترتيب الحصولي يعني يحضر هذا بعد هذا، لا، وإنما هو تدرج فقط. والتدرج ليس هناك في مرتب هذا قبل هذا ولا هذا قبل هذا، أي واحد من هذه الأشياء يكفي يمثل به. فهمنا هذه النقطة مهمة جدا. فما عرفنا إذن معنى الفاء، فما فوقها، ما موصول الثانية، أي فالذي فوقها، فوق هذا ظرف مكان ويفيد الاستعلاء كما هو معلوم، كل فوق يكون شيئا معتليا، لا يقول في هناك تحت، يكون شيئا منخفض. وفوق يكون متعاليا أو مستعليا، هذا معناه ظرف مكان يفيد الاستعلاء، لكن هذا لا يحدد معنى الفوقية إلا بالمضاف إليه، والمضاف إليه قد يكون ظاهرا أو قد يكون مقدرا كما قلنا من قبل ومن فوقه، سبق لنا التفصيل في هذا الموضوع. فلا، إذن كلمة فوق لا يتحدد معناها، هو الفوقية معروفة، لكن الفوقية عامة، كل ما علايا فوقية حتى تذهب إلى السماء فوق الصحاب، وممكن أن يكون بشبر أو يكون متر، لكن كيف تتحدد الفوقية؟ بالمضاف إليه، مضاف إليه فوق المنضدة تحددت الفوقية، هنا فوق المئذنة تحددت الفوقية، فوق السطح تحددت الفوقية، فوق العمارة تحددت الفوقية بالإضافة مضاف إليه، فوق النخلة تحددت الفوقية، فوق السحاب الطائرة فوق السحاب. إذن لا يتحدد، لا تتحدد الفوقية لكلمة فوق إلا بإضافتها، وهذه الإضافة قد تكون لفظية وقد تكون مقدرة، وذلك عندما تبنى على الضم من قبل ومن بعد، هذا بالنسبة لظرف الزمان، وأيضا من فوق ومن علو ومن تحت، هذا كل من ظروف مكانية. فما فوقها، والمقصود ما فوقها، المقصود شيئان، معنى ما فوقها أي ما يعلوها من حيث الصغر والحقارة، لأن الفوقية أنت تقيسها كما ترى كما تريد، عندما تضع مثلا شيئا وتضع له رسما بيانيا متصاعدا وتريد أن ما فوقه يكون هو الأصغر فالأصغر، أو ما يكون الأكبر فالأكبر. مثلا عندنا العمارة، أو لا يبنى الأساس قويا، وهذا الأساس يكون أقوى من أي سابق آخر لأنه يحمل العمارة جميعا، فالسابق الذي يأتي بعدها طبعا يحمل الثقل، فيكون أصغر أو هو فوق الأساس، ولكن هذه الفوقية في الصغر، وهكذا يستمر إلى أن يأتي الطابق الأخير، الطابق الأخير يكون أخف الطوابق ثقلا. هنا هذا الترتيب طبيعي، بدأ من الأقوى ثم الأقل قوة ثم الأقل قوة ثم الأقل قوة إلى أقل القوة، وممكن أن يكون بالعكس، أن تجعل الصغير ثم يكون الصعود زي الهرم المقلوب مثلا، كلما تصعد يكون الأقوى والأوسع. كذلك هنا نقول فما فوقها أي من حيث الصغر، يأتي البرغوث مثلا وتأتي النملة أقل من البعوضة أو القملة مثلا، ويمكن أن يكون منها موقعها من حيث الحجم والكبر، يأتي العنكبوت مثلا، تأتي مثلا النحلة أكثر من البعوضة، يأتي الفأر مثلا، يأتي القط، يأتي الأرنب، وهكذا. فما فوق التمثيل يكون بأشياء عديدة. إذن الفوقية هنا نستطيع أن نفسرها بالفوقية في صغر الحجم، يعني البعوضة فما أقل من البعوضة أو ما أدنى من البعوضة، وممكن أن نفسرها بالكبر وعظم الحجم، فيكون بعوضة فما فوق البعوضة من كبر الحجم والضخامة والوزن. وهذا كما جاء في الحديث ما من مسلم يشاك الشوكة إلا وفما فوقها يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وهو حديث صحيح رواه مسلم. فقالوا يشاك شوكة يعني تصيبه شوكة تصيبه شوكة. الله سبحانه وتعالى لطف البناء أن جعل هذه الشوكة تخفيفا لذنوبنا كنوع من الابتلاء. فقالوا فما فوقها يحتمل أن يكون ما أقل من الشوكة أقل من الشوكة لأن نغزة الإبرة مثلا أو نغزة النملة أو قرصة البرغوت فما فوقها من حيث الحجم كمثلا نغزة السكين مثلا أو نغزة الرمح. ففسرت في الحديث فما فوقها بما أقل من الشوكة مما يخزو ويؤلم الإنسان أو بما أكثر من الشوكة. وهذا إعجاز في التعبير القرآني لأنه لو قال بعوضة فما أقل من البعوضة إذن الدلالة تكون على الأقل في الحجم أو على الأكبر ولا على الكبر. جاء باللفظة الموجزة التي تدل على المعنيين فما فوقها تحتمل فما فوقها في الصغر وتحتمل فما فوقها في الحجم. وهذا من الإجازة البليغ كلمة واحدة أدت المعنيين بينما لو قيل أقل أقل لا تفيد إلا القلة وإلا صغر. لو قيل أقوى أو أكبر أو أكثر حجما إذن أفادت الكبر في الحجم فقط ولم تفيد التفاوت في الصغر. ولذلك جاءت هذه الآية معجزة وفيها من بلاغة الإيجاز عن كلمة أدت المعنيين معا. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فأما الذين آمنوا الفاء هنا أيضا الفاء عاطفة والفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب كما قدمنا. أيضا التعقيب هنا غير مراد تعقيب الحصولي وإنما هو التعقيب الذكري. ما معنى التعقيب الذكري؟ لأن قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها من حيث اللفظ لا يترتب عليه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أن هذا يأتي بعد هذا وإنما هو ترتيب اقتضاه الترتيب العقلي أو التصور الذهني أو الذكري أو الموضوعي أو المعنوي. كيف يكون ذلك؟ لأن الخطاب في إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هذا خطاب للمؤمنين والكافرين جميعا كما قال في الآية السابقة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم بالذي خلق، فهو خطاب للمؤمنين والمنافقين والجميع. وإن الله لا يستحي أن يضرب مثل، أي لا يستحي من هؤلاء من الناس الذين سمعوا هذا المثل وقرأوا ولهم في معهم موقف. فهؤلاء الذين سمعوا المثل ما موقفهم من هذا المثل؟ وهم المؤمنون والكافرون، هل انتفعوا به؟ هل لهم فيه رأي؟ فإذن جاءت التبتيل من حيث الذكر، يتطلب هذا أن يكون هناك بعد ذلك التفصيل. فأما الذين، وأما هذه تسمى أداة تفصيل، وضمنت معنى الشرط، تفيد الشرط، لابد لها من جملة شرطية وجملة جوابية، ويقع جوابها متصلا بالفاء، وهي فاء الجواب. ما معنى عملية التفصيل؟ التفصيل أن يكون ما قبلها مجملا، فتأتي أما تفصله. وهذا الإجمال قد يكون مذكورا وواضحا ومنصوصا عليه، وقد يكون مقدرا مفهوما من السياق. نأتي بأمثلة للمعنيين: إن سعيكم لشتى، أي أيها المخاطبون سعيكم وأعمالكم مختلفة ومتنوعة، هذا معنى مجمل عام. يأتي التفصيل بأما، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأما ما قامت بتفصيل مجمل بأن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى جملة قصيرة مختصرة، جاء تفصيلها بأما. مثلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا عام مجمل. من الذين تسود وجوههم؟ من الذين تبيض وجوههم؟ جاء تفصيله بأما. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم إلى آخر الآية، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن ما الوظيفة التي قامت بها أما؟ قامت بالتفصيل المجمل. قبلها كان في إجمال فصلته، فمنهم شقي وسعي، أما الذين شقوا أما الذين سعدوا إلى آخره. إذن شقي وسعيد، من الشقي من السعيد؟ جاء التفصيل به أما. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، عام مجمل. يأتي بعد ذلك: أما الذين آمنوا وعملوا صالح فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هكذا أما قامت بمهمة التفصيل للمجمل. قد يكون هذا المجمل ليس واضحا كما الآيات التي ذكرناها وأمثلتها كثيرة، يكون الإجمال واضحا ثم يأتي التفصيل بأما. قد يكون مقدرا كما هو في الآية هنا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فليس هناك إجمال واضح، لكن الإجمال مقدر ومفهوم من السياق، لأن المخاطبين بالآية هم المؤمنون والمنافقون والكافرون والنفاق أيضا مثل الكفر، هم طائفة واحدة. الإجمال أن هؤلاء سمعوا المثل واستوعبوه، لكن لم نعرف موقفهم من المثل هذا، ما هو موقفهم؟ ما هو رأيهم؟ ما هو التزامهم؟ هل انتفعوا به أو رفضوه؟ هنا جاء الإجمال، فجاء التفصيل بالفاء لأن التفصيل الذكري وهو ليس الحصولي. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن المجمل المقدر المفهوم من السياق في الآية السابقة قد جاء تفصيله بأما في الآية اللاحقة. هذا ما يتعلق بأما. أيضا أما لها وظيفة مهمة، وهي أن الحكم الذي يأتي بعدها مؤكد وواقع لا محالة، لا يتخلف. آتي لكم بمثال، عادتنا نقدم بالمثال لنمهد لشرح الآية. عندما تقول خليل مسافر، هذه جملة أخبرت بها عن سفر سعيد، أخبار فقط ليس فيها التقييد ولا نفي. أنت أخبرت عن سفر سعيد أنها في حالة سفر، لكن إذا رأيت شكا في سفر خليل عند مخاطبك يقول أنا رأيته مثلا منذ ساعتين، وهذه ساعتين توصل إلى المريخ، فكيف يكون مسافرا؟ فأنت تريد أن تؤكد. طبعا في مؤكدات بإن وبالقسم المعروفة واللام، أنا نحدث الآن بصدد أما، فتقول أما سعيد فمسافر، تأتي بأما والفاء في جوابها. هذا إذا كان يفهم اللغة العربية فلا نقاش بعد هذا القول، لأن هذا يؤكد سفر سعيد وأنه لا محالة وليس هناك أي شك أو ارتياب في سفره. مما عرفنا ذلك من أما ووقوع فاء في جوابها. ولذلك نسب لسيبويه في مثل هذه الجملة أو أما بعد وكذا كذا، أو هذه الجملة أما سعيد فمسافر مثلا، يعني قال المعنى مهما يكون من أمر، مهما يكون من أمر فإن خليلا مسافر. ما معنى مهما يكون من أمر؟ يعني مهما كان من أمر الدنيا ومن حوادثها من أولها إلى آخرها ومن موانعها ومن معوقاتها، كل ذلك فإن سعيد مسافر لا محالة، وأن له عزيمة في السفر سافر وقصد سافر، ولا يعتريه أي شك من ذلك، وهو تفسير للمعنى بالنسبة للسيبويه. مهما يكون من أمر، يعني مهما كان الشأن ومهما كانت الحوادث ومهما كانت المعوقات، فهذه لا تمنع من سفر سعيد، وأنه لا محالة وسفره محقق، وهو أمر عظيم. هذا ما تفيده أما والجوامع. ولذلك لو قيل فالذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، لما فيه أي تأكيد أن يعلمون أنه الحق من ربهم. لكن عندما جاءت بهذه الآية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فهذا ثابت مؤكد لا محال حقيقي واقعي. فأما الذين آمنوا، فدخلت أما على الجملة الاسمية والجواب فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال فيعلمون، وفي الكفار كما سيأتي، وأما فيقولون، لماذا قال في حق المؤمنين فيعلمون وفي حق الكفار يقولون؟ ما الفرق؟ هذا تكريم للمؤمنين وإشادة بهم وثناء عليهم بأنهم يصدرون على علم، والعلم هو أقدس الأشياء وأرفعها. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ طبعا إنما يتنافس الناس في العلم، والافتخار والتقدم هو في العلم، والنهضة في العلم، والحضارة في العلم. فإذا فيعلمون، لا يقولون مجرد كلام هكذا وبألسنتهم، لا، فيعلمون وهو ثناء عاطل عليهم، لأن عندما تصف الإنسان بالعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا تكريم وهذا تعظيم له وشرف. وهكذا المؤمنون، المؤمن لا يقلد هكذا يأخذ الأمور. التوحيد هو أساسه الدين، لا يكون عن تقليد، لابد أن يكون عن علم يقيني جازم بأن الله واحد وأنه سبحانه هو المستحق وحده للعبادة. لا يمكن أنك تتخذ مجرد تقليد أو قلت هل يقال من ذا، لا لا لا، لابد التوحيد مبني على العلم الأساس، لا يمكن أن يكون هناك. وليس معنى العلم، العلم اليقيني، العلم الجازم. أيضا كل ما أخبر الله به تعالى وجاء في على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحقائق أيضا تأخذه على علم وعلى النقل الصحيح المتواتر. والله حق، والرسول حق، والآخرة حق، والجنة حق، كل من العلم. أيضا عندما تقوم بفرائض الإسلام وسننه تقوم على علم. أنت لا يمكن أنك تتصهر بدون معرفة أحكام الطهارة، بد أن تتعلمها. لا تصلي إلا بعد أن تعلم أحكام الصلاة، تعلمها بالعلم وتتلقاها عن المشايخ وعن الفقهاء. لا تزكي إلا إذا علمت أحكام الزكاة، وهكذا في الصوم، وهكذا في الحج، وهكذا في المعاملة. لا تقوم بمهمة البيع والشراء إلا أن تعرف الأحكام المتعلقة بالبيوع الصحيحة والبيوع الفاسدة. هكذا يتحرك المسلم في دائرة العلم، وينطلق دائما من العلم، وينتهي دائما إلى العلم. وهذه لطيفة جدا. أما الذين آمنوا فيعلمون، فيقولون، القول ممكن يقول بلسان، فيعلمون أنه الحق من ربهم. أنه الضمير يعود على المثل، لأنه الاختبار في المثل، ما موقف الفريقين؟ فيعلمون علم اليقين أن المثل الذي يضربه الله ويضربه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا. للهاتف المحمول. بيبيانا ديما معنا.